وسلم واصل المستعينين لله عز وجل والرسالة، ونستعمل القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء كتاب السنة قبل الشروع في المقصود، ننبه على فهم الحديث الذي ذكرناه في آخر الدرس الذي قبل هذا الدرس، وهو السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبل، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في أذانتكم. قال زيد الفزاعي أحد الرواة: أي العلم في الفستان. الرذالتكم، الرذالة وهم الفستان. معنى الحديث لا يقبل، هل معناه إن وصلت الأمة إلى هذه الحالة يجوز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، ما قال هذا، ما قال بهذا أحد، ولا الحديث يدل على ذلك. ده معنى الحديث، يعني هل هناك حالة من الانحطاط والسقوط والتردي تصل بالأمة إلى أنهم يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال النبي: نعم. أما أنه يسوء الإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، خاصة الإنكار بالقلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. يبقى معنى الحديث: هل هناك حالة مزرية وسيئة ورديئة إذا وصلت إليها الأمة ممكن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصيانا لله؟ قال: نعم، إذا كان الملك في الصغار والفاحشة في الكبار والعلم في الرذالة أي الفساق. ويمكن أن تخيلت أمة أو دولة بهذا الأمر، الشيء الطبيعي المنتظر أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي لا يقوم به إلا العلماء، والعلماء والعلم في الفساق. ثم إن الفاحشة في الكبار، وكيف يجرؤ الفساق على الإنكار على الكبار؟ والملك في الصغار صبي لا يعلم شيء، فكيف يقيم حدود؟ وهذا لا شك انهيار للأمة في أخلاقها وفي كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا وإياكم إلى الإسلام ربنا وسلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث حالات: إقرارا، ليس إقرارا إنما هو إخبار. إخبار، مش إقرار، هذا إخبار يا أخبار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تخرج الضعينة من الحيرة تطوف البيت لا تخشى إلا الله. واخد بالك؟ هذا مش معناه إقرار، هذا من باب الإخبار. فرق كبير بين الإخبار للشيء وبين إقرار الشيء. بعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة في كتاب أصول الإيمان عن تعريف الكرامة ومعجزات الأنبياء، انتقل المصنفون إلى مبحث آخر بعنوان: الولي والولاية في الإسلام. الولي والولاية في الإسلام. تعريف الولي والولاية: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد، والولاية في الاصطلاح هي القرب من الله بطاعته، هي القرب من الله بطاعته. والولي في الشرع هو من اجتمع فيه وصفان: الإيمان والتقوى. الولي من اجتمع فيه وصفان: الإيمان والتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفهم ربنا عز وجل بالإيمان وبالتقوى. تفاضل الأولياء، وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا كان أكمل ولاية لله، فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. وأفضل أولي العزم هو محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم ذلك في موضعه ثم إبراهيم عليه السلام، ثم اختلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة البقين وهم موسى وعيسى ونوح. أقسام أولياء الله. وأولياء الله على قسمين: القسم الأول سابقون مقربون، القسم الثاني أصحاب اليمين مقتصدون. وقد ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه، قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة، إذا ردت الأرض ردة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. أزواجا يعني أصنافا، أزواجا يعني أصنافا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فذكر ثلاثة أصناف: صنفا في النار وهم أصحاب الشرك، وصنفين في الجنة وهم أصحاب يمين، وسابقون مقربون. وقد ذكرهما أيضا في آخر هذه السورة وهي سورة الواقعة، فقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور، وهو حديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. كما تعلمون ما قاله الإمام أحمد: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي فقط. لم يكن العلماء هم الأولياء. لذلك من الكتب التي ينبغي أن تدرس على عجل رسالة شيخ الإسلام: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا ينبغي وعلى عجل. ليه علمنا؟ لحظة ما نقول كده. دائما الحاجة إلى نشر العلم والكلام فيه تتوقف على احتياج الخلق له. بمعنى إيه؟ أنا في مجتمع معين أريد أن أكلم الناس في شرع الصلاة، بنعلم الناس كما تعلمنا الفرائض وما يجب على المرء أن يفعل، اللي هي فرائض الشريعة وبها يصح الإسلام الرجل. طيب في بقى أمور في الشريعة في بعض أنواع العلوم ساعات تلح الحاجة على نشرها وإظهارها للقوم، دي تتوقف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. يعني إظهار معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور الظلمة الجائرين ينبغي أن يظهر وأن يعلمه الجميع، ودي عقيدة. طيب إظهار معتقد أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان أو المعامل يزيد وينقص ينبغي. إظهار معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة ينبغي أن يظهر ويعلمه الداني والقاصد. ليه يا أخوانا؟ وأرجو أن تمعنوا الفكر فيما أصحى شيء. مصر الآن عم زي جسد المنهل الذي خرج من داء غضار فتاك فخرج ضعيف ما عنده مناعة لأي شيء. فأصبح الكل يتكالب في نشر أفكاره في المجتمع، والمجتمع قادر تعلم لما يقبل، لأن على مدار سنوات طويلة مضت كان في خطة منظمة ومحكمة، وهي تفشي الأمية الدينية في ديار ياسر. أخبرك أمال الجماعة اللي كانوا عمالين يتكلموا كان أقصى شيء بين المغرب والعشاء نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، واحد يقول بيتين شعر يعيط ونص يعيط وراه والشيخ راح الشاشة. لكن علم تقصير ودراسة مهنية والرجل المؤسسة الرسمية إذا في الأرض. فلما نشر الأمية الدينية بين الناس أصبح خلاص جاهل في الدين أجاهل. طب اسمع بقى الدين ايه هو؟ أبو بكر كفر بعد ما قام ازاي؟ أنا هاجم عليك وخبرك. فبدأ نشر أفكار الضالة في المجتمع. طيب يبقى العمل الأهلي بنضطر في أحيان معينة نتكلم في قضايا مهمة وملحة لإظهار الحق فيها وإعلامه للناس. لذلك جاء على مصر وعلى المجتمع المصري فترة كلما اسمع كلامي ووسع صدره، كلما كان الرجل قذرا وخبرا ووسخ الثياب ومتفلت من الشرع كان من أولياء الله الصالحين. وهذا رأيناه، وهذا قرره القشيري في كتبه. فممكن تجد أن الرجل يأتي الفواحش ما ظهر منها وما ظهر، ويتعاطى المخدرات، ويمول على نفسه، ويكشف سوءته، ولا يصلي وإذا اقتربت منه جيفة، ومع ذلك اوعى تقرب منه، ده ولي من أولياء الله. هذا موجود وفي الأرياض بكثرة. طيب في الحالة دي بتضطر تبدأ بقى تعيد الكلام من أوله في أولياء الله وما هي أصنافهم وأنواعهم، وهل يا ترى يتميزون بزي أو بهيئة معينة، حتى تصل إلى الحقيقة عند القاضي. يجي بقى إمعان في الإضلال، يجري المولى عز وجل أو يجري الشيطان على يد هذا الخبيث بعض الخوارق حتى يرسخ المعتقد عند الناس. كلما كان الرجل متفلتا من شرع الله كان من أولياء الله. في الحالة دي بتعمل ايه؟ لازم نعلم ولابد ان ننشر العلم. فالوضع عندنا في مصر يا اخوانا اتسع الخلق على الواقع. واخبرك؟ طيب نيأس؟ لا، بس شد حيلك شوية وشد المئزر واكشف عن ساسك و ابذل الجهد قبل ان نضيع علينا كل شيء. كيف بنشر العلم الصحيح بين الناس؟ واياك ثم اياك ان ياتيك شيطان وسوسه اما تعلم او لسه بدري، كلنا هكذا. فكون انك تترك نشر العلم من اجل هذا الاعتبار، لا، الوقت ليس معك، لان اصحاب المنهج الصحيح والدعوات الصحيحة قلة قليلة وآلياتهم ضعيفة، والله المستعان. يبقى من ضمن القضايا التي ينبغي أن تنشر بس احكم أمرك فيها قضية الولاة أولياء الله، قضية معتقد الصحابة، أيضا مسألة الحاكمية من الأمور المهمة التي ينبغي أن تدرس ونعرف فيها ودرس. ولكن إخواني على وجه العموم نحن نتكلم في شرع الله عز وجل بأدلة، فمن سمع منا شيئا غير الحق الذي يعتقده فدين أم نصيحة. بحس الواحد يبرر نفسه أمره. سمعت منا شيئا غير الحق الذي تعتقده أنت أنه حق، لعلي أخطأت فازدي إلينا بنصيحتي. وإياك والتقليد، وإياك والتعصب، وإياك واتباع الرجال بدون سند وبدون دليل. وإذا وصلت في المسألة قولان فابحث عن الحق، وإذا بحثت فجدد قلبك من حب الشخوص حتى لا تصاب بمرض التقليد والتعصب وأنت لا تشعر. ورحمة الله على الإمام الشوكاني حينما يقول: والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة، لا يجوز إلا في الضرورة. نعم ذلك. يقول: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأولياء المشروع، وهو حديث الثلاثي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من حديث يدل دلالة صريحة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن العبد لا يوجد هناك شيء أحب إلى الله أن يتقرب به العبد إلا من جنس ما افترض الله عز وجل عليه. فرض علينا الصلوات وهناك النفل، فرض علينا الصيام وهناك النفل، وهكذا الزكوات وهناك النفل. فإذا تقرب العبد إلى الله عز وجل بجنس ما افترض ربنا عز وجل عليه، ترتب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحبه، يؤدي إلى ذلك: كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه تعالى بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم، ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات، ولا الكف عن فضول المباحات. دول هم المقررين. يبقى أنا عندي كده فرائض وواجبات، وعندي بعد ذلك مكروهات وفضول المباحات. فالمقربين بيعملوا ايه؟ أتوا بالفرائض والواجبات وترك المحرمات. دول اللي هم المقربين. ولكن المكروهات وفضول المباحات وقعوا فيه. هؤلاء قسم يسمى المقربون. طيب، وأما السابقون المقربون فتقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا إلى الله بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم، أحبهم الرب حبا تاما، وعصمهم من الذنوب، واستجاب دعاءهم، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر ما ذكر في الحديث. لا يختص أولياء الله بلباس ولا هيئة. وذي مهم حضر. أولياء الله لا يختصون بلباس ولا بهيئة. ليتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بهيئة على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان مباحا. يعني ما يلبس الخيش، واخبرك، أو يلبس ثيابا بهيئة معينة بشكل معين على الدوام تعبدا، ماشي، يلبس ثيابا معينة بهيئة معينة بلون معين على الدوام تعبدا إلا إذا ورد به النص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. هذا ورد به النص. أما كون الرجل الذي يدعي الولادة لا يلبس إلا ثيابا معينة واخبرك بهيئة معينة ويظن أن هذا من شعار الأولياء ويجعله شعارا له يتميز به عن القوم، هذا من البدع بلا شك. ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون في أهل القرآن، يقصد بذلك الأولياء. كلام يا أخوان، كلام الشيخ سلمة تيمية في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشر، نص الكلام. فيوجدون في أهل القرآن، يعني ممكن تجد ولي من أولياء الله في أهل القرآن. ما الذي نعنيه بأهل القرآن؟ يعني أقوام رجال أو نساء اهتموا بحفظ القرآن وبتجويده وبإتقانه وبمعرفة القراءات المتواترة وعلوم القرآن، اهتم كده بدل أهل القرآن علما وعملا. وإياك ثم إياك أن تظن أن أهل القرآن أهل البدع من القراء الذين يقرؤون في المآتم وغيرها، لا شك هؤلاء مبتدعة ولا يحل لهم أخذ الأجرة على القرآن بإجماع أهل العلم. يبقى معنى كلمة أهل القرآن هنا ولي من أولياء الله من أهل القرآن، رجل متخصص في علم القراءات. ومش معنى متخصص في علم القراءات أنه جاهل في العقيدة، لا، ده هو يتعلم العلوم الشرعية كلها ووصل إلى الحد اللي هو الواجب، ثم بقى وتخصص في علم القرآن، في علم القراءات، في القراءات المتواترة، في الشاطبية والضرر إلى غير ذلك. يبقى ده رجل من أولياء الله ولكن من إيه؟ من أهل القرآن. ومنهم من أهل العلم، رجل تبحر في علوم الشريعة، ممكن بقى تبحر في علوم العقيدة، في علوم الفقه، في علوم الأصول، في علم المصطلح. لا يمنع أن يتبحر في علم ما وفي نفس الوقت يكون من أولياء الله عز وجل. وكذلك في أهل الجهاد والسيف، يعني تجد إذا نظرت في حياة الصحابة تجد فيهم مثل هذا. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ أبا المنذر وأبي بن كعب. قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: لا يهنك العلم أبا المنذر. يبقى أبي بن كعب معلوم كان من حفظ كتاب الله عز وجل. طيب خالد بن الوليد، أخبرك إزاي؟ طيب عبد الله بن عمرو ابن العاص، هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختم كل شهر. قال: يا رسول الله دعني استمتع بشبابي. يبقى في هنا كنا اصل ما نحبش حد. ايه هو؟ ان عندنا حد ادنى ما ينبغي أن يقين عنه مسلم. بلك في علوم الشريعة وفي العمل ما ينبغيش يقين. أما إن زاد في أي نوع آخر فهي زيادة محمودة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي يا فلان هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الحج دعي من باب الحج. الحديث إيه معنى كلمة إن كان من أهل الصلاة وإن كان من أهل الصيام وإن كان من أهل الجهاد إلى غير ذلك؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذا الرجل أتى بكل الفرائض الشرعية وأتى بالمستحبات وابتعد عن المحرمات والمكروهات، ولكنه أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام، أكثر من الصدقة، فيدعى من هذا. فقال أبو بكر الصديق: وهل يوجد أحد مدعى من هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يبقى في حد أدنى ما ينبغي أن ينزل عنه المصدر، ولكن ممكن إيه؟ ممكن يعمل. يبقى مسألة أن إحنا نقول أن الولي يقتصر على العابد الزاهر من أهل الكلام، ده ممكن يكون من أهل الجهاد كالليث الجسور كالأسد، ومع ذلك ولي من أولياء الله وكراماته تجد على يديه ليل نهار وهو من أهل الجهاد. وممكن تجد هذا الولي من أهل الجهاد اقتصر على الفرائض فقط، ويعني سخر كل وقته وماله للجهاد في سبيل الله. يبقى كل ان احنا نظن ان الاولياء بس رجل صوام قوام ومالوش دعوه بالعلم، لا يا اخوان، الكلام ده كلام غير صحيح. لذلك بعض الناس في مصرنا ينخدع ببعض العباد الزهاد ويغض الطرف عن بدعهم وعن مخالفتهم ويظن انهم من اولياء الله. ده كلام غير صحيح. طب الولي اذا الباب لابد أن يكون صحيح المعتقد، ولابد أن يكون أتى بواجبات ثم ضرع في شيء من أمور الشريعة، في شيء من العبادات، في شيء من العلوم. هذا يكون ولي من أولياء الله عز وجل. يقول: فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. نعم، يكون تاجرا او صانعا او زارعا ويخدم الاسلام ويعمل للاسلام من خلال عمله. رجل تاجر، تاجر واخد بالك، يجيد التجاره، والله عز وجل بسط له الخلاص واتى بالواجبات كلها، ولكن جل وقته في التجاره وكسب المال. قال لك: لا، انا هعرف انا اخدم الاسلام ازاي، أعزب الإسلام الزهد، أعرف كويس. هو مثلا ما بيقدرش يحضر درس علم، ولكن حينما يعلم له شيء يسأل العلماء. ما يستطيع أن يصلي قيام الليل لكثرة عمله ومجهوده، قال له: خلاص بقى، أنا أعوض هذا الشيء بمكسب الحلال وأكفر من يدعو لدين الله، من يطلب العلم. يبقى هنا ممكن يخدم الإسلام أكثر من داعية مسقع لسنا مع سورة الكبير. عند الإمام أحمد وعلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. السهم الواحد 3 نفر الجنة، منبله، منبله اللي هو مسك السهم وضعه في القوس، واخد بالك، وصانعه والرامي به. 3، بالرغم من ان التعويل كله على مين؟ على الرامي به، لان هو اللي صمم واصاب العدو. تمه لولا المنبل ما تمكن، ولولا الصانع ما تمكن. لذلك دائما نقول لكم: عاد احنا كلنا، كلنا كده، كل الأمة، كل واحد فينا على ثغر من ثغور الإسلام. كلنا، واخد بالك، تفكر كيف تعمل للإسلام، وما تبصش غيرك، لأن من الخطأ الفادح يظن كثير من الناس أن العمل بالإسلام مقصور على الوعظ والإرشاد. ذا هنا نوع من أنواع العمل بدين الله هو العمل الجماهيري. ده أنت ممكن تكون مش ضحكة ما تعرفش ممكن مثال على بعض، ولكن تكون مدرسا في مدرستك أو مديرا في مستشفاتك إلى غير ذلك، وتلتزم بالكتاب والسنة في مظهرك وفي مخبرك وفي إتقانك لعملك، تعمل بدين الله أفضل من ألف خطوة. يبقى مسألة إن إحنا نقول العمل بدين الله مقصورة على العمل الجماهيري، لا أبدًا. ولكن هناك أعمال كثيرة لدين الله عز وجل. يبقى الشاهد هنا إن أولياء الله لا يختصون بزي معين ولا بنوع معين من العلوم، بل إيمان وتقوى. إيمان وتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلول. وأولياء الله ليسوا معصومين، ومن ادعى العصمة منهم فهو كذاب، وادعاؤه للعصمة يسقط ولايته. خلاص، ادعى انه معصوم ده كذاب. ولا يعلمون الغيب، نعم، ومن ادعى علم الغيب المطلق فقد كفر. كل يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله، وما يشعرون ايام يبعث. وليس لهم قدره على التصرف في الخلق والرزق، لانهم عباد لا يملكون لانفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. ولا يدعون الناس الى تعظيمهم او صرف شيء من الاموال والعطايا لهم. ومن فعل ذلك فليس بولي لله، بل هو كذاب أفاق ولي للشيطان، والله تعالى أعلم. نبحث الأولياء لابد أن يفهم طبقا للأدلة الشرعية، وإياك ثم إياك أن تطفي الولاية على أحد وعنده كثير من الفسق أو الفجور أو عنده مخالفات في الهدى الظاهر. كما قال الشيخ تقول شيء الشيخ الزرعي حفظه الله تعالى في تعليقه على الايمان الاكبر، شيخ الاسلام كان بيتكلم على ايه طاقه وتكلم عن الولايه، فقال طبعا ذكر القسمين المذكورين، ثم ذكر اللي هم القسم اللي هو الظالم لنفسه. نعم. فقال هؤلاء يدخلون في مطلق الولايه لا الولايه المطلقه. احسنت. فيعني نود بس البيان من حضرتك. حاضر. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لما تكلم عن الايمان فقال: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجة. والناس فيه ثلاثة أقسام: سابق بالخيرات، مقتصد، ظالم لنفسه. وهو المعني بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا مصطفى ولا لا؟ بنص الآية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، أي من الذين اصطفاهم ربنا، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء أقسام ثلاثة وهم أقسام الأمة الذين استقام معتقدون على الكتاب والسنة. طيب ظلم لنفسي يعني إيه؟ عنده قصور في بعض الواجبات. قصور فين؟ في بعض الواجبات، يعني ترك بعض الواجبات وأتى بعض المحرمات، ولكن لما أتى محرم أتبعه بتوبته، ولما ترك واجب أتبعه باستغفاره. كويس؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، قال أهل العلم اقتصد على الواجبات، ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي يعني حاذى قصد السفر، أتى بالواجبات والمستحبات وترك فضول المباحات والمكروهات. طيب هنا الكلام الذي ذكرناه لا يتعارض مع كلام شيخ الإسلام، ولا يتعارض مع ما ذكره أخونا من الكلام المسؤول الشيخ المبارك عبد العزيز الرجحي أجزر الله له المثوبة، لأن عندنا الولاية المطلقة ومطلق الولاية، زي بالظبط الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، زي المعية المطلقة ومطلق المعية. طيب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. طيب هل يا ترى المقصود هنا المعية المطلقة ولا مطلق المعية؟ طيب معنى كلمة كونوا مع الصادقين أي كونوا معهم في كل شيء، أما إن كنتم معهم في شيء ولم تكونوا معهم في شيء لن تنطبق عليكم الآية. زي بالظبط عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ركزوا يا إخوان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ما الفرق بينهما؟ نعرفها ازاي؟ شيء كان وشيء ناقص. ان جاء اسم الشيء قبل الاطلاق فهو الكامل، يبقى الايمان المطلق اتى بكل شيء. طيب مطلق الايمان اتى باصل الايمان، كذلك المعيه المطلقه معهم في كل شيء. طب مطلق المعيه معهم في شيء وترك شيء. طيب الولاية المطلقة في كل شيء مطلق الولاية في بعض الشيء، متحققين؟ اتفهمت الجزئية دي؟ هذا هو مقصد. يبقى فمنهم ظالم لنفسه، ها الولاية المطلقة ولا مطلق الولاية؟ مطلق الولاية، وسابق بالخيرات بإذن الله اللي هي إيه؟ الولاية المطلقة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن، قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن كل أسلم نفع عنهم الإيمان المطلق، وأثبت لهم الإسلام اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان. وده الفوارق من ضمن الفوارق المهمة جدا التي يجب على طالب العلم أن يعرفها جيدا. يبقى كل مؤمن فيه جزء من الولاية، تزداد هذه الولاية وتقل تلك الإيمان الرجل والنقصاني. وكما هو معلوم أن الإيمان يزيد بالطاعات أي طاعة، ويرفع بالمعاصي أي بأجل معصية. الله عز وجل أعلم وأعلم. طيب نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. يقول ما معنى فضل الله؟ هل يمكن أن يفهم مطلق الولاية أو الولاية المطلقة أن الولاية المطلقة وهي من تولاه الله بمحبته، ومطلق الولاية والمطلق الولاية هو من تولاه صريح الله خلق من خلق سبحانه وتعالى؟ هو الله عز وجل ما تولاه بمحبته إلا لم يستقام على شرع الله جملة وتفصيلا. يقول أخونا ما معنى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق؟ هذا تحذير ووعيد شديد من الله عز وجل لمن عاد أولياءهم وعلماء الشريعة بأي نوع من أنواع العداوة، وإن كانت عداوة قلبية. توعده الله عز وجل بقوله: فقد آذنته بالحرب. ومعنى آذنته بالحرب أي أعلمته بأن الله عز وجل عدو له، كما قال ربنا عز وجل في عن المرابين: فإن لم تفعلوا فأذنوا بالحرب من الله ورسوله. والراجح من أقوال أهل العلم أن الحرب من الله ورسوله للمرابين تكون في الدنيا والآخرة، بالدمار في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. كذلك من عاد أولياء الله ومن عاد العلماء وسردهم وشتمهم وانتقص من قدرهم، لا شك أنه سيصاب بخزي وعار في الدنيا إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. تفضل يا شيخ. من أنفق زوجين، من أنفق زوجين، زوجين يعني صنفين من أي شيء، هل يجوز تعيين من ظهرت عليه علامات الاتباع بالولاية؟ أخي الفاضل، الأصل عند أهل السنة والجماعة ما قاله ربنا عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ونهت الشريعة المطهرة عن أن يمدح أحدنا أخاه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإن كنت لا محال فاعلا فقل أحسبه كذلك. ولما مدح رجلا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد قطعت عنق صاحبك، لقد قطعت عنق صاحبك. ودائما مسألة التزكية يأتي من ورائها شر عظيم، فاحذر هذا. يقول: أعمل في مصنع يعمل به 15 أو 20 عام كلهم لا يصلون، فماذا أفعل؟ كيف أدعوهم إلى الصلاة والمسجد قريب منا؟ استعن بالله عز وجل وكلم صاحب العمل في هذا، فهؤلاء رفقة سوء يخشى عليك من الاستمرار معهم.